يعني عباد الله لفظ عام من صيغ العموم، وقال سلمتم على كل عبد صالح للسماء والأرض، وعلى هذا فيكون الصياد داخلا في العموم أنه لا يبقى على رأس 100 سنة منه على وجه الأرض أحد. ووجه الحديث ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن عمر كان يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. نعم نعم. أن يسكت مو هذا المسألة تذكر غير مسألة مسألتنا أن يفعل شيء عند الإنسان فيرى فلا يمكن فنقول هو يرى أنه مباح. أما هذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الاجتهاد هذه مسألة أخرى، هل يجب على الإنسان أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لمجتهد في مكانه؟ هذه أنا أرى أنه لا يجب عليها المنكر ما دام يعرف أن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده، أو كان مقلدا لمن يرى أنه جائز. نعم له أن ينصح على وجه النصيحة، أما أن ينكر على وجه النهي والتوبيخ فهذا لا يجوز. نعم سليم. يجب أن ينظر المصلحة، يجب أن ينظر المصلحة، ولكن يبين يبلغ العلم في مكان آخر. مثل يعني توسع فيها يعني يتخذ وسيلة يفهم الآخر على وجه ما في إفزاع ولا في مفسدة. يقطع الفائدة؟ لو تحدد لنا نشوف، يعني قد يكون فيه شيء مثل يعني هذه إذا رأى أن اللي حوله عوام من هوام فلا يفتين بهذه الفتوى، لأنه كما قلت ربما يردون قوله ولا يعبرون به، يقول خل علمك عندك ولا خل علمك المخباراتك كل ما أشبه ذلك، وخليها في وقت آخر. نعم ما الذي أعلمنا أنه تركها غفلة بعد ذلك وقال هذا حرام مثلا زي. يعني صار له في مثل قولان ما في معنى، الإنسان يكون له في مثل قولان إما لكونه غفل عن الدليل في القول الأول واتضع له من بعد، أو أتاه زيادة علم. ولهذا نجد الأئمة يكون عندهم أقوال. الإمام أحمد إمام الأئمة رحمه الله، وقد يكون عنده في المسألة الواحدة 4 أو 5 أقوال. الإمام الشافعي كذلك عنده خلاف المذهب الجديد والمذهب القديم. ها؟ طيب إذا أنكر يقال لماذا حضرت؟ لا بد أن يبين، لا بد أن يبين. فإذا أفتى مثلا بتحريم ما حضره وأقر بالأول وسكت عنه فلا بد أن يسكت، وأن يقال لعله رأى المصلحة في السكوت في الأول فلم ينكر. نعم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. هذا الباب في الحقيقة مقصود به معرفة الأحكام بالاستنباط والقرائن. فالاستنباط والقرائن لا شك أنه من طرق ثبوت الأحكام، لأن طرق ثبوت الأحكام متعددة، تارة النص على الحكم بعينه، وتارة يؤخذ بالقرينة، وتارة يؤخذ بالعموم إلى غير ذلك. فلننظر. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خير، وقال إن فينا وسيئة خير إلى يوم القيامة. وسئل عن الحمر فقال لم ينزل عليها فيها إلا هذه الآية الشاذة الفادحة، يعني المنفردة التي تعتبر حكما فاصلا. ثم قرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني أن الحمر ليس فيها خير لذاتها ولا شر، لكن إن عملت فيها خيرا أثبت، وإن عملت فيها شرا عوقبت. وسئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، لا يأكله، وعلل ذلك بأنه ليس في أرض قومه فهو يعافون، لكنه لم يحرم لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ولا غيره على أكله. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بأن أجر الحجام حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. فاستدل ابن عباس على جوازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما إيش لم يعطه. كذلك أيضا نستدل على جواز أخذ الأجرة على القراءة على المريض بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على أخذ الأجرة على القراءة على المريض. ونأخذ كذلك جواز الأجرة على تعليم القرآن من هذا الحديث. فالمهم أن طرق الاستدلال كثيرة، تكون بالقرائن وبالنص وبالعموم وبغير ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. مثل لو قال لك قائل هل يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم؟ قل نعم يجوز. من أين ذلك؟ لأن الله قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا جاز للإنسان أن يباشر زوجته إلى طلوع الفجر لازم من ذلك أن يصبح وهو جنب. والأمثلة على هذا كثيرة، أن الحكم يكون بالنص على نفس الحكم وبالعموم وبالاستنباط وبالإشارة وبغير ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. تجد بعض الناس يأخذ من نص واحد عدة مسائل، وآخر لا يستطيع أن يأخذ ولا نصف الذي أخذه الأول. يذكر أن الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل يذكره عند أهله، يذكر الشافعي بخير، فنزل عليه ضيفا ذات يوم فقدم إليه العشاء فأكله كله، أكل الطعام كله، ثم صرف الإمام أحمد وبقي الإمام الشافعي في فراشه ولم يقم في آخر الليل للصلاة، ما قام يتهجد. ثم أذن الفجر فقام يصلي ولم يضرب ماء للوضوء. فلما أصبح الإمام أحمد قال له أهله: ما هذا الشيء؟ أكل الطعام كله ونام ولم يتهجد وصلى بغير وضوء الفجر. نعم، كل هذه عدوها عيوبا. فسأل الإمام أحمد، سأل الشافعي: ما الذي ما هو شأنك البارحة؟ قال: أما الطعام فملأت بطني منه لأنني لا أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فملأت بطني من هذا الطعام الحرام. وملء البطن لعارض لا بأس به، فإن أبا هريرة لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وروي قال: اشرب. قال: لا أجد له مساغا، يعني امتلأ بطني. وأما كوني لم أتهجد فلأن العلم أفضل من التهجد، وكنت أفكر في استنباط الأحكام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأقل ما قيل إنه أخذ من هذا الحديث 80 مسألة. نعم، وأما كوني خرجت ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض، لأنني ما نمت. يعني وكأنه يقول: لا أحب أن أكلفكم بأن تأتوا لي بالماء. الشاهد أن الناس يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة. ومن أكثر يعني ما مر علي من الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة ابن القيم رحمه الله، فإن له مجال واسع، ويظهر ذلك تماما من كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد. وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له قوة استنباط الأحكام، ويظهر ذلك تماما في كلامه على آية الوضوء المائدة، فقد استنبط منها أحكام كثيرة. نعم، ما في حديث. نعم، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الرجل الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الحديث هو الذي أشار إليه في الترجمة. شف الفاذة الجامعة ما فيها رواة أخرى. نعم ظهر تقدم ما في شيء. ما ذكر ما الثاني؟ يعني يمكن يتوهم الشاذة، لكن الفاذة الجاهلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. وجه الجمع فيها أن من فيها شرطية، وخيرا وشرا في نكرة في سياق الشر فتعم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة. نعم زكي. إيش؟ لا ما يشهر إلا إذا كانت تجارة، أما إذا كانت للتنمية أو للركوب أو للتأجير فليس فيها شيء. إينا ربما يعمل عليها خيرا يعيرها أحد الناس يحتاج إليها. ها؟ إيش؟ لا ما يفعل. نعم. ما يأخذه المدرسون والقضاة والأئمة والمؤذنون من بيت المال ليس أجرة، إنما هي أرزاق، أرزاق يعني عطاءات من بيت المال، لكن الحكومة تقدرها حسب ما ترى أنه مناسب. ما أفهم ليس بأجرة. اللي هنا لا يدل على وجود الزكاة، لأن من ظهورها أن يستعملها في الجهاد في سبيل الله، ومن رقابها أيضا أن يقوم عليها بما يجب، فإن دل على شيء من ذلك فإنما يكون المراد بهذا ما أعد للتجارة. وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عندك ناقص، لأن ما أشار إلى النسخة لو تلحقها أحسن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. شاهد من هذا أن هذه المرأة كرر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات ولم تفهم ذلك، والمراد أنها تتنظف بها، لأن الوضوء في الشرع يطلق على النظافة والتنزه. ولكن عائشة رضي الله عنها عرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك. نعم. لا، طرق الاستنباط غير محصورة لأنها تنبني على قوة فهم الإنسان. هنا. نعم. ليش؟ وش اللي أشكل عليه؟ ها؟ الحديث الذي أشار إليه البخاري كان دون يعني هل الحمير فيها أجر كالخيل؟ هل فيها وزن كالخيل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها إلا هذه الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فتدخل في العموم. إن فعل بها خيرا أثيب وإن فعل بها شرا عوقب. كذا الضب لم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أكل على مائدته، فهل يفهم من هذا أنه حلال أو حرام؟ حلال. ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه حيث استدل على جواز أخذ الحجام أجرته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، استدل على أنه ليس حراما بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطي. جواز الصوم والإنسان جنوب استدل به العلماء على ذلك بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على أنه إذا كان رجل جامع زوجته إلى الفجر لازم من هذا أن يؤذن الفجر وهو على جنابته. إيش الفرق؟ أي أنواع إيش؟ هذا يؤخذ من إشارة الكلام ولازم الكلام، وكذلك المثال أكل الضب على ما يؤخذ من هذا عدم إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام، والحجامة أنه أعطى شرافي. الوسائل هي التكرار والتدبر، لأن الذكاء كما نعلم جميعا غريز ومكتسب، أما الغريز فالله تعالى يهبه من يشاء، وأما المكتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته. انظر إلى قضية سليمان مع المرأتين، فإن داود حكم بأن الولد الباقي لمن؟ للكبرى. وأما سليمان فطلب السكين ليشق الغلام نصفين، فأبت الصغيرة ووافقت الكبيرة. وش استنبط من هذا؟ أنه للصغيرة التي أدركتها رحمة الوالدة وأبت أن يشق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء عن أبي رباح ابن أبي رباح قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن ذهب يعني طبقا فيه. قال ابن وهب ذهب قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات يعني فيها خضرات بفتح الخاء بفتح الضاد الخاء اي هو كذا لكن ضاد خضرات عندي لا ما يشك عندي فيها كسر. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قربها إلى بعض أصحابه فكره هذا الصاحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها، فقال له كل فإني أناجي من لا تناجي. من يناجي؟ لا يناجي جبريل، لأن الله يناجي كل إنسان، المصلي يناجي ربه، لكن الرسول عليه يناجي جبريل، وهذا لا يناجي هذا الصحابي. وفيه دليل على أن من أكل شيئا له رائحة كريهة فإنه يعتزل الناس، لما قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا هذا الشك، لكن قوله وليقعد في بيته يدل على المراد الاعتزال، اعتزال الناس، أن المراد اعتزال الناس لما يلحقهم من الأذية بالرائحة. ومثل ذلك الروائح الأخرى كمن فيه بخر وأسنان وعرق مؤذي فإنه يعتزل الناس لئلا يؤذيهم. وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يضر من باب أولى، فمن كان في حضوره ضرر على الناس مثل أن يكون فيه جذام، والجذام معروف أنه من الأمراض المعدية، فإنه ينهى عن الاختلاط بالناس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض على مصلح. وقال أهل العلم يجب على ولي الأمر أن يجعل الجذم يعني الذين فيهم الجذام أن يجعلهم في مكان خاص لا يختلطون بالناس خوفا من الضرر في العدوى. فإذا قال القائل هل يلزم من هذا تحريم أكل البصل والكراس لأنه يستلزم أن لا يحضر المسجد؟ قلنا لا، إلا إذا أكله من أجل أن لا يحضر المسجد فحينئذ يكون حراما. ونظير ذلك أن الرجل يسافر في رمضان فيفطر فيستبيح بسفره إيش؟ الأكل والشرب والجماع نهاية رمضان، فهل نقول إنه لا يجوز أن يسافر لأن ذلك يؤدي إلى استباحة الواجب أي إلى استباحة المحرم؟ نقول لا، إلا إذا قصد بأن سافر من أجل الفطر فهنا يحرم الفطر ويحرم السفر. نعم ماشي. طيب إن كان يمكنه أن يصلي ثم يرجع ويأكل فهو أحسن إلى الصلاة الأخرى لا بأس له أن يأكل. ولكن قالوا لنا إن هناك شيئا يزيل رائحة البصل، فيما سبق يقولون إن مضغ خوص النخل يزيل الرائحة. وأظن ما يخلو الوقت الحاضر من عقاقير أو أشياء تذهب بها. أننا إذا أكله أكلنا، ولا إذا شرب الشاه المنعم يأكل ويزول. أي طيب هذا فائدة. إيش يا الرحمن؟ لكن هل الفائدة تبقى في هذه آدم؟ هنا إذا كان الدخان يؤذي أكثر من البصل فنقول لشارب الدخان لا تحضر المساجد. وهذه لو طبقناها لكان فيها حمل للمدخنين أن يثرقوا الدخان. لا الرسول تردد ما جاء قال إن يكونه فلم تسلط عليه وإن لا يكن فلا خير لك في قتله. تردد. طيب حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجد قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأمر أن تفعله. فخافت هي أن لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت إليه، فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر، وهو إشارة منه إلى أنه الخليفة من بعده. ولكن هل هذا نص على أنه الخليفة، أو توقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يكون رأيهم على أن يكون هو الخليفة؟ الثاني لكنه لا شك أنه توقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو بكر هو الخليفة بعده، ولهذا جاء في الحديث يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. شفاء وجه إدخال الترجمة. لا أقول ما وجه إدخال في الترجمة. قوله زاد لنا الحميدي عن إبراهيم مسعد إلى آخره، يريد بالسند الذي قبله والمتن كله، والمزيد هو قوله كأنها تعني الموت. وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وساقه بتمامه وفيه الزيادة. ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا وزاد لنا وكذا زادني وزاد لي، ويلتحق به قال لنا وقال لي وما أشبهه، فهو كقوله حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعا، لأنه لا يستجيزها في الإجازة. ومحل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعميم، وقد وجد له في موضع زادنا حدثنا، وذلك لا يدفع احتمال أنه كان يستجيز في الإجازة أن يقول قال لنا، ولا يستجيز حدثنا. قال ابن بطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت، فأمرها بإتيان أبي بكر. قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك، وإن لم تنطق بها قلت. وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها كأنها تعني الموت، لكن قولها فإن لم أجدك أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت، ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك العموم. وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة لا التصريح، ولا يعارض جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا والله أعلم. قال الكرماني مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر، ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. قلت في هذا الثاني نظر، لأنه قال في بعض طرق الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال. فالذي قاله في خلافة أبي بكر ترجمة مستقلة. نعم، فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال. فالذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا. والذي أشرت إليه من استحلال أبي أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأسي أقرب مما قاله. لا ترك لها مخلوقات. لا، جواز التعمق في الاسم باطل، لأنه كلما تعمق الإنسان ازداد فائدة. اللي ما عنده استعداد للاستنباط لا استنبط، لكن يجتهد الدافع. نعم، أخذنا ثلاثة. نعم، طيب. نعم. لو قولها أنه ليس بأرض قول، هذا مؤكد، هذا مجزوم، والباقي مشكوك متردد، فيؤخذ بالمجزوم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، قال أبو اليمان أخبر، وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قول إن كان، إن هذه مخفف من الثقيلة وليس نافع، المعنى أنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، ومع ذلك ربما يأتي بأشياء غير صحيحة. والكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة عامة العرب، وهو أن يتعمد الإنسان الأخبار بخلاف الواقع، بل الكذب عندهم هو الخطأ، الكذب هو الخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سبيعة الإسلامية حين قال لها أبو السنابل: من بعدك والله يعني لا تزوجين حتى يمضي عليك 14، وكانت قد نفست بعد موت زوجها بليالي، فشكت عليها ثيابها ثم ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال: كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ. فالكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة باقي العرب، لأنها عندهم بمعنى إيش؟ الخطأ. والمخطي لا يقال أنه كاذب في اللغة، في عامة لغة العرب. نعم. هنا الفرق بينهما أن بحسب ما في نفس القائل، فلو مثل قال لنا فلان قدم وهو يعلم أنه لم يقدم فهذا كاذب. أما بالنسبة لنا فإن كان هذا الرجل ممن عرف بالكذب عرفنا أنه كاذب ولا صدقنا، وإن كان ممن عرف بالصدق ثم لم نجد الرجل الذي أخبر عنه بكذوب أنه قادم قلنا هذا أخطأ. آدم هذه مرتين عن دخان آدم، ها؟ كلما قال إيش؟ نعم نعم صحيح. نعم، إذا كنت لا تتحمل أن تبقى إلى جنب، وين يروح؟ إن كان له رائحة بينة ظاهرة فقل له: يا أخي جزاك الله خيرا، لا تعثم نفسك وتؤذي غيرك، اذهب وصلي في بيتك. إذا رفض وأنت ما تستطيع أن تصلي على جنبه صلي في الجانب الآخر، ولو تركت الصف الأول. نعم نعم. حدثني محمد بن بشار